خلاص عايز يتكفل بحكم الحصالة عنده مجنون بطبعه لا تعلم له اصلا ولا تعلم له الا فما هكون لا تعليم لا من الجهد فالإسلام جميل من هذه السنة فالبعض يقول لك يا أخي من الجهد يقول لك يا أخي من الجهد يقول لك يا أخي من الجهد يقول لك يا أخي من الجهد يقول لك يا أخي من الجهد يقول لك يا سبحان الله مش عايز يقول لك كان هيقعد يقول لك انشوده دينيه انشوده دينيه انشوده الدين لا يحتاج الى هذا بأي حال من الاحوال. الدين يقار، الدين سكينه، الدين اهتزاز للقلب، الدين شعراء الجسد والجن، هذا هو الدين. اما تراقب وتمايل قبل وظن فالدين من هذا براء وقد نعى هذا على اهل الجاهليه دينيا الان. ومن اسف التنقيب الكثيرون الان يقعون فيه المجاهد بنراها في الموالد التأثير، نرى ايضا في الزياع والتلفزيون عن شدة الدين دينية ولا هيقول لك مش عارف هي دينية ولا عمال يواجه ربنا على بعضها ذات مسائل والعياذ بالله. طبيب من هناك اسم الاخر واهل البكاء والموت والتهليل. الاسم السابع الحديث جاء لنا نعم يا فتاة ان هذا الحديث يعني يحج الاهدياء الذين اتخذوه ذريعه لفعل الغناء الغناء حلالا. وهو الحديث الذي جاء في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وجاء في كتب السنه. نحن نقف بدايه مع الروايه في صلب البخاري. الروايه التي في البخاري هي عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها تقول: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان يغنيان بإناء دعاء، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ان جلس على فراشه واعطى هما ظهره. دخلت عن فراش الجنه واعطى هما ظهره. ثم دخل ابو بكر الصديق فنهرني وقال: النار في الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما. مثلا من عائشة الحديث له بقية يعني كانت فيها لكم باب اثنان من الفائدة. عائشة تقول: وكنا في يوم عيد وأهل السودان يلعبون بالحراب ويقول يعني لا تمني تشتهي ان تنزل اليهم وهم يلعبون بالحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتشتهون يعني تمسك؟ قالت: نعم. فبتقول: فجعلني وراءه وكان خدي على خدي واخذت يعني اراقب هؤلاء وهم يلعبون. ثم قال: انا ليس كنت نعم فاذن لي ابن الكلام. فقس انتهت المساله. ان الشك الذي هذا لا يعنيه الان ولكن لا يعنيه الان يعني الشك الاخير ده يعني هنحتاجه لما نيجي نتكلم نجيب في العالم الحرام في اهل الحاله في رقم 30 بيرد العالم الحرام. المساله دي يعني ليها رد كلام كثير في المريع. هل يجوز للمراه ان تنظر الى الرجال او لا يجوز؟ الروايه دي هيبقى ليها معنى اداء شانها في موضوعها الحلو. الشك الاخر، لكن الشك الاول جاريتان تغنيان. لما نحل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تخبر عائشه دخل عليها يطيح الولد. متى كان هذا؟ متى كان هذا؟ هي تقوي في الايام منا وفي رواية اخرى ايام منا دي التي هي ايام ندى ايام ندى العلم الكبير ايام العلم ندى الكل يعني هم كانوا فين دلوقتي في العلم الكبير اللي هو علم الاصل كما ما هو معروف بالشرع رأت جارية تغني تغني الجارية كانوا كما قال العلماء عندنا كانوا اختلف العلماء بعض العلماء قالوا من جارية دين كانوا لعبد الله بن سلام وبعض الاخر من دين من جارية دين كانوا لحكام ابن ثابت واخد بالك كلام بين العلماء جات رواية تشيل هذا ورواية تشيل ذاك من جانب ثاني احداهما كما جاء في روايه عند ابن ابي الدنيا كما قال ابن حجر بسند صحيح كانت تسمى حمامه واحده دي كانت اسمها حمامه وكل من تقع على الراجح كان اسمها زينب دي من جلتنا عليه واحده اسمها حمامه والثانيه اسمها ايه؟ زينب دي يعملوا ايه؟ قال في غنم يوم وبيعملوا ايه؟ دي غنم الغناء له مفهوم في لغة العرب فالغناء يطلق على الصوت إذا على وكانت فيه نغمة الصوت يعرف وفيه نغمة تبقى من الغناء وقال له من له صور ولغة الفاظ ممكن الصوت يعرف بنغمة والكلام فاحش ويمكن الصوت يعلو يبقى فيه لهجة وفيه قبل المزمار كده هي بتختلف وعشان كده الحبيب حدد لنا الصورة واللغة صدقها بقى الصورة واللغة واللغة يحدد يعني الغزو اللي يقول فلان يغني في الغزة احيانا تكون مبنيته الغناء هو من كلامها كلمته دي واحيانا لما بيغني او كده يعني ضرب هنا كتير بيحصل كده ولا ايه؟ عشان كده شوف الدقه المتماثله في عرض الحديث ومن المسائل التي لم يستطع ان يفهمها الاغنياء بياخد الدين على هواه لكن شوف بقى الدقه في الحديث فاذا انا عندي في الغناء النزله بالغناء واحد واحد زي ما قلت في آلات ولا مفيش اثنين نوع الكلام اللي بيتقال ثلاثة اللي بيقول ده بقى زي ما قلت لك مقطوع للغناء ما لهوش غيره ولا هي بس مسألة عارضة مش ده بيحصل أحيانا في الآن لما بتغني مش بيحصل كده بقول كلام بيغني لكن ده معنى إيه إن هي بتغني أنا ممكن أقول دلوقتي زي ما كان بيقول عبد الحليم حافظ بيغني يمجد يغني كلام ايه الفرق بين ايه؟ بس بيته كده غنى يعني وجات معاه في دماغه الحديث ده يرجع لنا ايه اللي كان حاصل بالظبط لما يشوف في الات اللي مفيش في روايه في مسلم بجاي لفظ تغنيان الروايه بتقول في بث ثاني في بث ثاني يعني ايه؟ يعني غني بالضبط يبقى في آلة اللي مفيش الفيل طب بس الآلة يبقى ايه يقعد من يتمنى وقبلة ومزمار لا ده لحظة محددة الدوب في عبارة عن ايه قال عبارة عن سارة الشيء من ده وكده ينشبه اللي هم دي على الشخشيه دي قال الحكة دي لا يقدم فيه الشخشيح اللي تنشبوها دي لا يقدم فيه الشخشيح ده اسمه ايه؟ مظهر لما يقول لك انا لفت المظهر بلغه عربيه كلمه عربيه اصيله في العالم فمن غيرها دي ده اسمه ايه؟ مظهر سمينا واحد حبيبين الاله اللي هو ايه؟ دي اثنين عايز حبيبين الله الكلمات اللي بتتقال فهو تقول عائشة يغنيان بغناء بعاد ايه بغناء بعاد يعني بعاد انتم تعلمون ان تمثيل منازل يحرم بين الانف والخزرج يعني الطرفان المتنازعان في المدينه قبل ان ياتي اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حلول بعده نفقت هذه الحلول 120 عاما، 120 سنه الحرب بينهما يعني بلغت اوجاع. لكن بنحس بالجسم اي حرب ابعاد هذه من ابعاد هذه الوقعه حدثت بين الان والخزرج ومات فيها عدد كبير وعلى وجه الخصوص صناديق وزعماء كلا القبيلتين. فتلاقي الحال من مدرسي بتقول ابدا ابدا ان اعلى يدا كثير كما قلت خطته جدا الزعماء الصناديق هذه المساعه كانت على الواضح قبل نقد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه بثلاث سنوات. ثلاث سنين بالضبط كانت حرب دعاه هذه الكامله. وكان دائما دعاه بقت موضع في المدينه وكانت عندي من الحرب. وبعد ان دعاه باع كان حسن من خزرج وبعد ان دعاه باع كان عباره عن دار مدني حرازه كان فيها اموال وما الى ذلك زاويه المال او زلفان في دلوقتي وان القاعه حدثت عندي يعني حديقه عند هذه الدار ايا كان الان في هذه العاده كان في المعارف يتخذوا شعراء اللي هم كانوا يسمونهم شعراء الحماسه. شعراء الحماسه دي تقول ايه؟ الواحد يقول شعر ها يقول دين عزيز الفرسان المجاهدين الاجداد اللي حاربوا يقولون شعر يحلف فيه وما لا لا الى اخره. وفي نفس الوقت يظن الطرف الايه؟ الطرف الاخر. احنا دلوقتي بنتخيلها بصوره برضه الغمامه والغناء وبتاع لما في اي حال في اي معركه يطلع المسلمين والمسلمات يقول لك يا سلام فلان المسلم ساهم في حرب اسرائيل. ساهم عمل ايه؟ هو قاعد متعيش متميز في 60 ليله يساهم في حرب اسرائيل. ساهم عايز اعرف عمل مش عارف الله. فاهم بالك؟ فكان في تحليل كبير للشعر. والاسلام لما جاء الاسلام اتخذ مظهرا اخر ان كان يحمس المسلم داخل المسلمين بايات الله ها بالسعي الى الجنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس بين احدكم وبين الجنه الا ان يقاتل هؤلاء فيقتل في سبيل الله. مش تحديث ان احنا اللي بيعملوا لو لا تقاتلت بس من الاكلين ما فيش الجنه كان يقتل كامله رانت كاملة وحال هذا اسلوبه في الحماسة. بس ليه؟ بكل الكلام بكلام الله سبحانه وتعالى لم يعى ولا قبل ولا مزمى ولا مسمينا. فكان يحدث ان في اشخاص فيمتدح اللي مع الخزرج يمتدح الخزرج ويهجو الاوس واللي مع الاوس يرفع العبد. فكان بيقال شعر في هذا الكلام نفس رغم ذلك زي ما احنا قلنا زمن بقى. ده كل شعر شعر حرب ما فيهوش بقى لحبيبي تعالى يحب من يدين اقبالك كلام اللي بنسمعها ولا كان نوع الكلام هنا كلام ما قيل الا في قتال. كان نوع الكلام نمرة ثلاثة نشوف بقى وكان الجاريتين لا عمل لازم الا الجواب اللي بيشتغل غير كده. شوف عائشه بقى بتقول ايه؟ والله لا ارد البخاري العام ما بيشوفهاش. عائشه كتبتين ايه؟ تقول وليست مغنية من اللفظ في البخاري بالظبط كده وليست مغنية يعني احنا مش جايبين مغنيين كتير حتى مغنيين لما مكتوب لا إذا في المسألة بالنسبة لي قص ولا عربي؟ عربي بقى، المسألة إيه؟ دقة تعبيرها هي المسألة إيه؟ مغنى جاي مفيش حاجة اسمها في الإسلام إن ينتهي منه الإجراء لأنها ليست بنجمة. مش لما مفيش حاجة اسمها نجمة الغناء. لا لا يعترف بها الإسلام ولا ينتهي كما كنا من الشفاء. وشوف عيش الكتاب ليست بالغنى جاي. ابن القيم يجوز شيئا ثاني. يقول البدان الجارية تبقى أحد. وإن إحنا من بدان المبسوطة منه أو يعني كل شيء على وشار معك شيء على جماعة مدن دي يعني تبقى دايها بسم الله ما شاء الله يعني تشد باب زي ما بنشوف يرضى وتبلى ومش عارف ايه الزباله اللي احنا بنشوفها دي اسمها حالة الافيشات بتاعتهم اللي هي في الشوارع الزبالات كانت المجتمع والله وعاملين من قيمة الشعر في هذا البلد يقول لك عليه بلد العلم والايمان علم الايمان يعني يضحك على علم الناس الله لا علم ولا ايمان الله الله لا علم ولا ايمان فكانت من قيمة سبحان الله ابن القيم يوسف التعليم جاء روية ثاني جاء روية ثاني فاتفق فيهما امرأة واحد الرفع اثنين صغر السن جريدين يعني كان عبد الدين احنا قلنا كان جاء مين وحسان بن ثابت عبد الله بن ابن سلام يعني عبد الدين بعدين التعليم جاء ايه جاء روية ثاني ما قلتش ان حسان ما قلتش شبابان قالت ايه جارية تاني يبقى الدولة للزيارة الدولة للزيارة اهي تمام لو انت بقى تقول على الرياض اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اللي انا شوف خدت هنا بقى في الالات اللي مفيش نوع الكلام السين قال هنا دي النتيجة اللي بقى بكل لها قيود الا في كل الوقت عشان كلامنا ما يتاخدش كده على يعني عمومي زي ما جيت على البناء يتحط الحديد ده على يعني امثال المتعلمين وعام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ايه اللي حصل؟ دي جلس هاتنا لا اللي حصل كما تقول عائشه فيه ذهب الى كراسي وأعطى هنا ذهب شو بقى الرب دي تكون يتسجى بسوده أقول أنا زي تلك وأنا بتكلم عن الجماعة في مجد خالد يتسجى يعني يعني يتسجى من كان رأس الجزء من أفاق الأفاق إلى يتسجى الرعش في حد دين إلى رعش تتسجى بسوده تمام. لما دخل أبو بكر الصديق قال أبي عائشة يعني زيارة للعين للعين ودخل عليا إلا دخل بتقول نهران هي نهران النهر هي التعليق بشدة أي العتب بشدة فبدأ يلقي عليها اليد بالشدة في مرة أخرى بتقول نهرهما اللي هم مين؟ ولا نأكل ولا تحارب بينهما تقدمها للجميع نهر عائشة لأنها سمعت وأقرت ونهر الجاريتين لأنهما وقع في محوين فكل ما بغيت ينهر إذا أما بغيت ينهر العلم الحمد لله حلال حلال ولازم نشوف بقى التسمية وراح نكمل بقى أن زيارة الشيطان عند رسول الله عشان بقى نكون بنسأل ورد لست زيارة المزامير مزامير ورد ممكن الزيارة التسمية لكن الزيارة عشان أكل الزيارة ده إيه فبقى اسم الزيارة إيه مزمار الشيطان مزمار داود لما تقرأ القرآن مثل حسن كما كان يفعل داود لما تذكر الله مثل حسن كما كان يفعل داود أنت وكيف مزمار المزامير داود لكن دي زمان مزمار ايه شوف عليها بغاية المصدق مزمارة الشيطان عند رسول الله يقول لك من المزمارة الظلم عبارة عن رفع السر ومزمارة تطرق على الامثال اللي هنا بيسموها الزمار هي رجلة الزمار العلماء بيقولوا دي كما كما قلت الزمار واريد تسقية الشيطان لانها تصد عن ذكر الرحمن الزمارة مش عارف تيجي بس يا زمارة ليه شفاهيه قال لأنها تتحدث عن ذكر الرحمن فكان لها زمارة ليه كان زمارة الشيطان دي يعني الحلال ولا الحرام حرام ولا حلال كان يحكم عليها كده من عنده من عنده ثم اللي عنده ليه فكان جاء الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله طب بس النبي قال هي أدرك أن النبي نائم وذلك شيء كنير شيء كنير فأدرك أن عائشة فبارتكبت محالفة في حال نوم النبي صلى الله عليه وسلم في حال نوم النبي صلى الله عليه وسلم ومثلت العلماء بيأخذ من دليل الحق أنه يجوز للتلميذ إذا دخل بيت أستاذه فوجده نائما أو في غيب أو في غفلة ورأى شيئا محرما أن ينهى عن ليس يجب الإسلام ده جنب يعملوه يقف إذا حلال بجنب لو حتى لو دخلت روح الغزال يقف بجنب بجنب الغزال يبقى حلال لا ده حتى لو كانت عائشة مش الغزال عائشة أنا لا على بلال الغزال كانت مسؤولة في كتابه في منتهى الغرابة يعني يا يقول يا دين يا شفيع وينتهى بالراجل يقول لك اقرأ كلامك يقول لك دخل علي طالب من طلاب الآية ويقول لك دعوة من الطالب هذا الحق يعني الرأسة يقول هي الرأسة يقول الطالب بيحضر الناس يستوعب يقول لك الجمع هي دين الغناء يستحق وكان في جد ما ان المستهزا بتحاجه يعني بيقول لك يعني فقال اغلق من نجر حرام يقول لك شوف ان اي حد يسرق العقول يجيب هي الثالث ده متخلف وهو اللي على الحرب قد الجد بتاع قبيله يعني هو يحلل ويحرم الناس اللي هو عجاز اساسيه يخلف بالراس الجن كله يعني تردت عليه وقلت له يغلق ليه وانا شد الجن يغلق ليه فقال ان المحرم ان تقلت له اين دليلك على حرمة الغناء لا اجد دليلا تصريحا واحدا غير غناء الكلام مفيش دليل واحد صحيح مفيش اي دليل في هذا الموضوع ثلاث يوم عقل هذا مش عارف مش عارف فشوف الاسلام شوف العلماء بيقولوا ايه كلام ابن حجر مش الغزالي ابن حجر مال المحدثين اللي تسميه بشرط السابق لا الاستاذ في غفلة نام في غيبة وراعا منكرا يعمل ايه مش عشان هنا لكلام في بيت الاستاذ يبقى كل اللي بيحصل فيه لما السماء الحق اللي نسمي بيت مين بيت مين علي وعلى هذه الاستاذ دخل بيت رسول الله لكن ده هو علمني ان ده حرام وبيقول ايه ده حرام اعتقد انه ايه لان هذا ليس بقال منه فيقول لك الله سيدنا النبي وذلك الله يقول فكشف عن وجهه وقال يا ابا بكر دعهما فقيل بس يبقى بكر ما هو بيقول لا يا شيخ وان حرمت بدليل ان هذه ذاكر منها حين كمان زياره الموت الشيطان لكن في الحاله دي قال دعهما هو جاب دعهما ده قال فانما اليوم عيد بدليل ده حرام ده والجلد لا يقل لا يقل هذا الكلام على الاطلاق ده علشان اكرام اليوم الناس والجلد قال هذا دليل على انه يجوز الانتقاء والتفري في ايام الناس ايام العيد اشوف جد العيد ان انا في يوم الناس في يوم العيد ده عشان يوم العيد في حاجه من كتابي وكانوا حاططين بيقولوا ايه؟ بيقولوا في هذا دليل على ان الغناء في القتل حرام ولا محل الا في يوم العيد وليس على الاطلاق وانما في القيود التي وردت الحديث اللي هو زي ما قلت عليها بقى اللي هي غناء الكلام في المتغلب تمام الآلة المستخدمة كل اللي أنا عدت ذكرتها لك من خلال كلامك ناس مشايخ فبيه جائل فالنسبة في الكلام فلا يدخل الكلام على الكلام. إذا بغير هذه الكلام ففي هذه الكلام عنه كلمه عن يوم الأيام كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم العيد أباحه في يوم العيد. إذا ما توقف على نوع الكلام ومن الإسلام بجد لا أحد غيره مش عارف كيف تأثير بقى الله غامل لا ومن الإسلام إذا حسن إيه ومن الإسلام والآل المتخذة إيه كل دي الناس كل دي شيء لا بد وأن راعيها. أنا لا أدري الذين أحلوا الغناء أين كانوا من هذا الكلام؟ من غير أن يضاف لغناء اسم النبيل الذي أطلقه أبي بكر الصديق أنه يغناء الشيطان. أنا هقرأ لك وأحتمل لك من دي يعني أول ما لا تغنى في جلسة علم بس ليه؟ عشان بعد ما تعرف جماعة الخير تعبان أنا ما تقولش كده يا الله اللي بيقول يعلمه من الكلام بيتكلم على الرجال والشعب بيتاخد بدين جنة ولادي فيش حاجة لا مش حاسس كأنه يعني جمال الشباب دي تنزل القرآن والسنة لا بيتكلم بيه جدا مش عارف الناس ولاد الرجال قال يبقى الإمام قال يبقى هو ده كده ده يبقى التخلف بعينه يبقى اتخاذ العلماء آلهة زي ما قلت كما فعل اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم يرد لهم أرداد من دين الله احنا عندنا ناس بتعمل كده الصيام يبقى هو واحد اللي يقولون ايه الصح مهما ده القرآن مهما ده السنة مهما ده اسمع أنا سألك فعليك أنت إلا كل من الناس كده على هذا الحديث كتاب خير الكتب أسمى كتاب بعد كتاب الله اللي هو صحيح البخاري أسمى كتاب بعد كتاب الله اسمه إنه إنت بكام من جهازية علماء التفسير الحديث اسمع كتاب بسم الله الرحمن الرحيم اللي حدث من نور تتجلى جماعة من التوحيد بحديث الباب لما تميت المسلم دي باب على إباحة الدماء وسماعه بآلة كبغير آلة وفي سرد جاب تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بقولها وليست بمغنية فنفت عنهما من طريق المعنى لا تثبته لهما باللغة لأن الجماع يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النفس بفتح النون النفس بفتح النون لتكون الصوت وعلى الحباء ولا يسمى فاعله مغنيا يعني يجي ما بتقول تحتك يمشي زي ما يمشي ما بقاش ناس ما بقاش مغني البلد الكلام ولا يسمى فاعلا مغنيا وانما يسمى بذلك من داعية مغني من ينشد بتنفيذ وتكفير وتبييض وتشويق بما فيه تعريف بالتواحش او تسريح بل تسمى مغني قال القرطبي قولها لمسك في غني الكون أي لمسك ممن يعرف الغناء كما يعرف الغنيات المعرفات ذلك وهذا مما يتحرر عن الغناء المعتاد عند المشتغلين به وهو الذي يحرك الكامل ويبعث الكامل وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وقف محاسن النساء والأمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف أو لا يختلف في تحريمه. قال وأما ما اتبعت في الإنجاز فمن قديم من لا يختلف في تحريمه لكن وجود الشعرية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين نفس الله حتى لقت بحركات متفاوته وتقطيعات متلاحقه وانتهت طوافه بتلميذهم الى ان جعلوها من باب القرب وصالح الاعمال. ولما ذلك يثمر في كثير من الاحلام وهذا على التحقيق من اثار الجنبه وقول اهل المكرسه والله المستعان. وينبغي ان يعطف مراجعهم فيكون هذا من السر وليس من السنه بل يكون السنه كل ذلك من الشيء بهذه السنه بالدشيء. واما الالات فيجب تتلاقي الكلام عنها عند الكلام على حديث المعازف وكلام حديث انا هجيبه في كلام معاذ ان شاء الله تعالى. فقد حكى قوم الاجماع على تحريمها وتنظم هذا ان شاء الله تعالى. اسمع بلبل ولا يمكن من اباحه الضرب بالدس في العرس ونحوه اباحه غيره من الالات كالعود. يعني كل هم احل الدس مش معنى كده ان انت تحل الباقي الناس زي الرجال اللي بيقولوا ليه وبيعلموا الكلام يعملوا عن كلام الائمه بلاش عليهم ما ينفعش عندهم. وكما سمعت في مدينه العرس ان شاء الله لان التفاته صلى الله عليه وسلم بكيفه ففيه اعراض عن ذلك لكي مكانه يبتغي ان يتوقع عن الاظهار الى ذلك. لكن عدم انكاره دائما على تكوين مثل ذلك على الوجه الذي اقرح اللي هم ايه بقى الحاجات الكبيره اللي انا لسه هقول لك دلوقتي عليها على الوجه الذي اقرحه اجماع الفرد على باطل. والاصل التنزه عن اللعب والناس فيتكل على ما ورد فيه النص نفسا اللي هي العلم وكيفية. يعني ايه الكلام غير الجواب تقليلا من آلهة الأهل والله أعلم. أن كلام العلماء إن شئت تخرج مباح يقول مباح عليه بالوقت وبين يسيبه وبين كيفية النفس في العهد الرسالة دي محمد الغزالي وأتباعه بدون إمتى ولا ابن حجر ده ينفع ولا الكلكلي المتخلفين اللي بقى يكلموا بره نفس ان شاء الله تعالى لما لقوا بلاد بره والناس كلها تقول بكل كلام بدون علم احنا نفسي نتكلم وخلاص. طب عايز يعمل استشارة عشان تتكلم لازم تكون فاهم وعشان تكون فاهم لازم تكون قارئ. فلما تيجي تتكلم معاه لا بيطلع لا فاهم ولا قارئ زي اللي اتبعه من يتبع لو فهم هو بيمري لو قرع في هذا الموضوع ما قال هذا الكلام الله الذي لا اله الا هو. وانا قرات لك من كتاب الناس ما بتكتبش بكتاب رسل ما بيت كلام عندي بكلام ائمه ابن حجر من قرطبي ان الغزال علم مهما علم والله لم يكن اذرا لاحد من هؤلاء لشيخ المفكرين او لمن اهل الحديث في اسيا في زمان ابن حجر عليه رحمه الله. انا لا ادري انا لا ادري هذا الكلام فعلا الحقيقه اما انا لا ادري كيف كيف يقف هؤلاء الناس بذلك. انا لا ادري هؤلاء لم يقرأوا بمصيبه يعني ان كانوا لم يقرأوا هذه مصيبه لتاتى بغير علم وان كان قرا يبقى هو يتعمد ان يذل الناس. اختار الغزال حدا من الاثنين يقول عليه جاهل يقول عليه ضال مجن تختار له ايه؟ انت رشح لي بقى مش تتكلم انا عشان ما تزعلش معايا. الاسلام يا اخوانا لا تعصب فيه لاحد. الاسلام يا اخوانا حقائق تدخل وتقرر من خلال النصوص. فلما ياتي ابو بكر الصديق ويقول عن الزنا مزمار الشيطان ويجي واحد ثاني يقول لك حلال انسى يا رب مين ده؟ انسى يا رب لا يا رب مش مع الرجال ولا ابو بكر ولا بتاع يقولك زمان كانت من الايام الجاهلية لهم عاشوا زمان دي عندهم جاهلية يقولك ده الايام كمان احسين الدين ما كانش مرتاح مرتاح زمان فهذا اسم اخر مداخلية هي الغناء وهو الغناء اللي الشيطان وشوف معيون دي اللي وشهرتين ودي غير الغناء دعاء حين ونهار عين ابي بكر الصديق انا اطرح القران لو ان ابا بكر سمعه قمة الطير او الحمرين او الشجرة او الوردة ماذا تكون النتيجة؟ اسألوهم وخليهم جايين والله اتعلم يمكن غزلها في المعلومة القرآن جديد ولا كلمة جديدة من شراها يبقى الله يعني يشوف يشوف الإجابة قالوا يبقى يسألوا يجيب كلمة ما فيش منها في الرسالة بقى يقول لهم احنا عاملين جايزة يقول لا لا اللي انت بتقول ده خطا لا احنا نحن العالمين لا الكلام ده ما ينفعش نقول جايزة ولا مجاملة الحق لأحد لأحد سبحان الله بالله قررها النبي قررها النبي أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فخليها كده خلق الله النفس الذي أو مش عايز أقول لك إيه اللي هنضيفه بعد ذلك من غناء وهي رقية الغناء اسمه ذاته انت تسمع في رقية للأمراض السنة ما أو ما اسم رقية ليه السنة رقية بقى السنة مش عشان ينسي السنة عشان يختلف من الزنا اسم الغناء رقية ليه السنة ودي مسألة هلقت معانا بعد ما نستكمل حديثنا عن باقي الاسماء هنعلم على الادله الصريحه الصحيحه التي جاءت في تحريم البيت ابناء ما انا لسه بقى هقول لك عليها بقى زي ما قالت معايا كده في المعارف والالات والقلاد المغنيات ادله صريحه قد اعمى هؤلاء اختار معنا نشوفها من خلال السنه الى يكون موضوعنا اللقاء الثاني من قدر الله لنا اللقاء في هذا الحد كفاية وأرجو إن شاء الله بعد القيام لا يستفيدني أحد أنا على عجلة من أمري نسأل الله ربي العظيم أن يفقهنا في دين الله وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعلنا كنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا